ثم جعلنا له ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن حتى يبلغ

يسبح له يبتغون إلى

أو يرسل

مَنَعَ النَّاسَ أَن فأبى إِنَّ الَّذِينَ له ولي من